محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سمعت هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو سمعت هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو الناس سواكم كما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا على درج عليا درجوا سمعت هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها الهرج منعرج يا مدعي لطريقهم بدر فطريقك منعرج تهوى المولى وتنام الليل عمرك ذا قول سامج سمعت هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج سمعت هواك لها تفكرهم من صرف هواك شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزجوا فهموا المعنى فهموا معنا وبذكر الله لهم نجوا وبذكر الله لهم نجوا سمعت هواك صلى على الحبيب. يا هو الله يخلينا ياكل يا هو الله الله الله الله عيوبنا كبيرة الله يسترها هو عيوبنا كثيرة الله ذنوبنا كبيرة الله يغفرها هو يغفر لنا حلي مكري الله يستر نار رؤوف الرحيم الله يغفر لنا حلي مكري الله يستر نار رؤوف الرحيم الله بتقوى الله, الله عليك بتقوى الله في سرك والإعلان وتيقن أن الله حاضر في كل مكان الله إذا نفعك الله حش يضرك إنسان صفيك من الأغشاش إن كنت تطاوعني الله الله الله الله الله يا مولاي يا مولاي وشعلي مني أقلق من رزق علاش ولا خالق يرزقني الله إني وشعلي وأنا عبد مملوك ترى الحاجة مقضية ما في التحقيق شكو ربي ناظر لي وأنا نظري متروك الله في الأرحم والحشا من نطفة صارني الله يا مولانا الله الله الله ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله. قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله. قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله. ماذا في علم الله الخير في الواقع الله ماذا في علم الله الخير في الواقع الله. تدبيرك ما يسوى من تدبيرك دعني الله الله الله الله الله, الله, الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله, الله, الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله, الله يا مولانا الله الله الله الله, الله, الله ربي تكون معانا. أنا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة واجترائي وزوري وافترائي يا رب وميلي في سلوكي عن الطريق القويمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل بابي من أمراض سقيمة. قصدي يا رب وخذ بي في نهوضي طريق المستقيمة يا رب وسددني وحقق مرادي وافتقدني يا رب وروح مخشتي بالعطيات الكريمة. ألا يا الله بنظرة نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يا رب يطيب البال والعيش يصفو لي نعيما. ألا يا الله بنظرة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيم رحيمة رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة إلى مولاي أشكو جراتي العظيمة وأعمال الرزينة وأخلاق الذميمة وذنبي واجترائي وثوري وافتضائي وميلي في سلوكي عن الطريق القويمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا محمد طيب الذكر تفوق ليالي الدهر فأعظم بالنبي العربي حبيبي طاهر نسبي رفيع القدر والرتب راه الله وحي بمكة شذاه وضاء الكون بضياه وأضحى الخلق في طربي حبيبي طاهر نسبي رفيع القدر والرتب أدعاج العينين ظريف آه كحيل أدعاج العينين حنت جفناه كالقوسين وأزغر أحمر الخدين به قلب الولهان سبي حبيبي طاهر نسبي راه الله وحياه كمال الحسن والأدب جميل الوجه والهامة ظريف القد والقامة جميل الوجه والهامة ظريف القد والقامة حبيب الله من رامى بأمر يحظى بالأرب حبيبي طاهر نسبي رفيع القدر والرتب راه الله وحياه كمال الحسن والأدب عليه صلي يا ربي وكل الآل والصحب وأهل الذكر والحب وأشياخ ذوي الرتب حبيبي طاهر نسبي رفيع القدر والرتب وإليك أن يبغي اللقاء والمن طه جدلي الغالي فأنت النور بدر البدور فأنت النور بدر البدور بين البرايا مشهور بالبهاء والجمال فؤادي حن وإليك أن فؤادي حن وإليك أن يبغي اللقاء والمن طه جد لي بوصالي طه جد لي بوصالي بغاك عجيب وذكرك طيب بغاك عجيب وذكرك طيب وأنت الخليل الحبيب للإله المتعالي فؤادي حن وإليك أن فؤادي حن وإليك أن يبغي اللقاء والهن طه جد لي بوصالي طه جد لي بوصالي مرادي رضا يا رسول الله مرادي رضا وعيني تراك مرادي رضا وعيني تراك يا سيد الورى عساك تستجب لي يا غالي فؤادي حن وإليك فؤادي حن